بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس مقدمة في أحكام الأضاحي، فمن يذكر لنا تعريف الأضحية لغة وشرعا؟ نعم، أحسنت. من يذكر سبب تسمية الأضحية بهذا الاسم؟ أحسنت. ما هي الأدلة على مشروعية الأضاحي؟ تفضل. صفاحهما. طيب، وماذا أيضا؟ والإجماع. لا، أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، لكن الخلاف في نوع المشروع، هل هو واجب أو مستحب؟ نعم، طيب، هل هي مشروعة في كل ملة؟ هل هي مشروعة في كل ملة؟ والدليل؟ أحسنت. متى شرعت الأضحية؟ في السنة الثانية من الهجرة. هل ورد حديث في فضل الأضاحي؟ نعم، في فضل حديث، هل ثبت حديث في فضل الأضحية؟ نعم، نعم، أحسن. لم يثبت حديث على وجه التعيين والتخصيص في بيان الفضل، ولكن العمومات المذكورة يدخل فيها الأضحية وغيرها من الذبائح. أيما أفضل، الأضحية أم التصدق بثمنها؟ أيما أفضل؟ الأضحية. لماذا الأضحية أفضل من التصدق بثمنها أو أكثر من ثمنها؟ نعم يا أبا أيمن. من شعائر الإسلام. طيب هذا شيء أنه لو تركت لكان في ذلك تركا لسنة أو ترك لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولشعيرة من شعائر الإسلام. طيب وماذا أيضا؟ نعم نعم يدخل ضمن الأول. فمتفق على استحبابها. أحسن. ولأن الأضحية شعار ظاهر بخلاف الصدقة. طيب ولو كان خيرا أو أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. طيب ما الحكمة من مشروعية الأضاحي؟ ما الحكمة من مشروعية الأضاحي؟ التقرب إلى الله. طيب وإحياء سنة إبراهيم. وماذا؟ تحقيق تقوى الله عز وجل. طيب شكر الله على هذه النعم. وأيضا التعاون على البر والتقوى. التوسعة في أيام العيد والإحسان إلى الناس. طيب وقفنا عند مسألة من المسائل المهمة في الأضاحي وهي حكم الأضحية. ما حكم الأضحية؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها لمن كان موسرا، واستدلوا بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، ومنها قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واستدل أيضا على الوجوب لمن كان موسرا بحديث من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، وحديث قلت يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال نعم، فإنه دين مقضي. دين مقضي. وحديث يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وحديث صوت لمن كان موسرا، سيأتي بيان الحكم في ذلك إن شاء الله. وحديث من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. هذه أدلة من قال بالوجوب لمن كان موسرا، ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الأضحية لمن كان موسرا. والقول الثاني هو القول بالاستحباب المؤكد، الاستحباب المؤكد، أي أن الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا. وهذا القول ذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. واستدل لهذا القول بأدلة، فمن الأدلة حديث أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهنا تلاحظ قوله وأراد أحدكم أن يضحي، أراد، قال الجمهور والواجب لا يعلق على الإرادة، لا يعلق الواجب بالإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي دل على التخيير والاستحباب لا على الإلزام والإيجاب. ومن الأدلة أيضا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى عمن لم يضح من أمته، ضحى عمن لم يضح من أمته. ففي سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وغيرها من المصادر عن جابر من طرق مختلفة أو كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته ضحى بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وورد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ففي هذا الحديث دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأضحية على الاستحباب، لذا إذا لم يضحي الشخص فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أنه حكم بوجوب الأضحية، لم يصح عن أحد من الصحابة أنه حكم بأن الأضحية واجبة، بل الذي صح عن بعضهم بيان أن الأضحية ليست بواجبة، وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة، أذكر أربعة منهم. من هؤلاء الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، وبلال، وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم. هؤلاء ذكر عنهم التصريح بعدم وجوب ماذا؟ الأضحية. ولأن الأصل البراءة من الوجوب إلا بدليل ينص على ذلك، قد يقول قائل إذا كان هذا هو القول الراجح والصحيح الذي هو قول الصحابة وجمهور العلماء فكيف بالأدلة التي ذكرت في الوجوب؟ يقال: أما قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فهذه الآية ليست متعينة في الأضحية، ولو كانت كذلك فإن الأمر فيها قد صرف عن الوجوب إلى الاستحباب بحديث أم سلمة رضي الله عنها، فصار الأمر بعد الإيجاب أمر استحباب. وأما قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فليس في هذه الآية ما يدل على أنها واجبة، وإلا للزم القول بوجوب كل ذبيحة في الإسلام ولا قائل بذلك. وأما الأحاديث التي ذكرت، فالحديث الأول: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا لم يثبت، ليس بصحيح، فيه عبد الله بن عياش. وأما حديث أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين مقضي، كذلك أخرجه الدارقطني ولكنه لم يصح، ففي إسناده انقطاع. وأما حديث يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، فهذا أخرجه النسائي لكنه لم يصح أيضا، في إسناده أبو رملة لا يعرف. وأما الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فقوله فليذبح مكانها أخرى فهم هؤلاء بأنها للوجوب، وليس الأمر كذلك، وإنما هو لتبيين أن الأولى ليست مجزئة باسم الأضحية، فلكي تكون الأضحية مجزئة حتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالإعادة هذا حتى لا يبقى هناك دليل يدل على الوجوب، لأن أقرب الأقوال وأصحها هو القول بالاستحباب، وهذا الاستحباب يكون مؤكدا بحيث يقال إن الأولى ألا يدعها المسلم ما دام قادرا عليها. إذا كان قادرا على الأضحية فالأولى له اكتسابا للأجر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتعظيما لشعائر الله وبراءة للذمة يأتي بها. كان الأولى أن يأتي بها المسلم مع القدرة عليها. إذن نخلص بأن حكم الأضحية مستحبة، ننتقل الآن إلى ذكر شروط الأضحية عندك عبد الرحمن، ما حكم الأضحية والدليل على استحبابها؟ طيب عند جارك تدل على الوجوب، أي ليست متعينة للأضحية. طيب وماذا أيضا؟ نعم يعني أن الإرادة لا تعلق أو الواجب لا يعلق بالإرادة. طيب أما شروط الأضحية فهناك تقسيم لهذه الشروط، يمكن تقسيم شروط الأضحية إلى قسمين: شروط عامة وشروط خاصة. فالشروط العامة هي التي يجب أن تتوفر في كل عمل صالح وفي كل عبادة من العبادات. الأول من هذه الشروط العامة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك العمل وتلك العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما في الأضحية فقد قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه الإشارة إلى إخلاص العمل وهو التضحية لله سبحانه وتعالى، دون أن يخلط ذلك العمل برياء أو سمعة أو نحو ذلك. الشرط الثاني الموافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح لا بد أن يكون موافقا لما شرعه الله في القرآن أو في السنة. أما الشروط الخاصة فهي مذكورة أو تخص الأضحية وما شابهها من الذبائح كالهدي والعقيقة، إلا أن الأضحية تتفرد ببعض الشروط، وسنذكر هذه الشروط الخاصة مفصلة بإذن الله عز وجل. فأول شرط من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام. والبهيمة، بهيمة الأنعام، يطلق على، أو هذا الوصف، وصف البهم، يطلق على عدم النطق، وهي كذلك لا تنطق. والأنعام مذكورة في القرآن الكريم، وهي من النعم، ولذا سميت أنعاما. وقد قال بعض أهل العلم في تسمية بهيمة الأنعام نعما وجهان: الأول لنعومة وطئها إذا مشت، أي أن هذه البهيمة إذا مشت كان مشيها ناعما من حيث الوطء للأرض، حتى لا يسمع لأقدامها وقع، حتى لا يسمع لأقدامها وقع. والوجه الثاني لعموم النعمة فيها، لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها، فلذا سميت نعم وأنعام ونعم. والمسلم يلحظ هذه النعم لما يرى من نفع في هذه البهيمة، بهيمة الأنعام. وما المراد ببهيمة الأنعام؟ ما المراد ببهيمة الأنعام؟ المراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والغنم بقسميه: المعز والضأن. وهنا مسألة: هل يجزئ غيرها، غير هذه الثمانية الأزواج، هل يجزئ غيرها أم لا؟ نقل جماعة من أهل العلم، منهم النووي وابن عبد البر، أنه لا يجزئ غيرها، ولكن قد وجد الخلاف في ذلك. فحكي عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش ونحوه، بل إن ابن حزم أجاز كل ما يؤكل لحمه سواء كان من الطير أو من ذوات الأربع الأرجل. واستدل بحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى قوله ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ونسي ابن حزم أنه على هذا يلزم أن يقرب بماذا؟ بالبيضة، ولا قائل به ولا قائل به. وكذا أيضا استدل بقول بلال ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، قال والديك من الأضاحي. وهذا الأثر محمول على أن الأضحية لما كانت سنة وتباهى الناس بها رأى أن يقول ذلك حتى لا يعتقد وجوبها. إذن هناك خلاف ليس فيه إجماع في المسألة، والراجح هو قول جماهير أهل العلم أنه لا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام فصلها الله عز وجل في سورة الأنعام، بينها وفصلها، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، هذه مفصلة كما قال الشافعي هم الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قال يعني ذكرا أو أنثى. وهذا لقول الله عز وجل، هذا القول هو الراجح لقول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم ضحوا بغيرها، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم ضحوا بغيرها. ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم أي ببهيمة الأنعام كالزكاة. ولأن الأضاحي عرفت في الشرع فلزم الاقتصار على ما ورد وثبت في الشرع، والذي ثبت هو بهيمة الأنعام الثمانية الأزواج. وقد اختص الله عز وجل هذه الأزواج الثمانية من النعم بثلاثة أحكام كما ذكر الماوردي رحمه الله. أحدها وجوب الزكاة فيها، وجوب الزكاة فيها. والثاني اختصاص الأضاحي بها. والثالث إباحتها في الحل والحرم، إباحتها في الحل والحرم وفي الإحرام. لو كان الشخص محرما جاز له أن يذبح بقرة أو من بهيمة الأنعام، أو كان داخل الحرم أو كان خارج الحرم، هذه ثلاثة أحكام اختصت بها بهيمة الأنعام دون غيرها. دون غيرها من أي؟ يعني دون غيرها من الحيوانات. طيب، ما هي الثلاثة الأحكام؟ تعالوا ننظر. المسافر أحمد، تفضل يا أحمد. سافرت؟ فتح الله عليك. طيب، المسافر الآخر، لا، عندك أنت؟ أنت سافرت؟ سافرت ورجعت. طيب، عندك كيف؟ أي شيء؟ طيب، عندك أنت؟ لا لا، الذي خلفك. نعم. طيب، عبد الملك سافرت؟ الله يفتح عليك. طيب، المسافر له أحكام، المسافر له أحكام. عندك يا أخانا حمدي؟ إباحتها، إباحة أكلها في الحل والحرم والإحرام. طيب، ذكرت واحدة تكفي. طيب، الثانية وجوب الزكاة فيها. الثالثة يا أسامة، اختصاصها بالأضاحي. طيب، أحسنتم. طيب، عندك يا أبا عبد الله؟ هذه الخصائص مهمة، اختصت بهيمة الأنعام على ما سواها بخصائص ثلاث. وجوب الزكاة فيها، اختصاص الأضاحي بها، هذه ضروري تضبطونها، هذه مهمة. بقي الثالثة يا أبا عبد الله. زاد أبو عبد الله خاصية، قال واختص بعضها بالركوب عليها، يعني الغنم يركب على ظهرها بعضها. طيب، لكن هذا ليس بخاصية. عندك. طيب، لا إله إلا الله. أنت إباحتها في الحل والحرم والإحرام. طيب، ضبطت يا معتصم؟ كم هي؟ ثلاث. سهلة. ما هي؟ وجوب الزكاة فيها، اختصاص الأضاحي بها، إباحتها في الحل والحرم والإحرام. طيب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في شأن إجزاء بهيمة الأنعام دون غيرها. فعلى هذا، على هذا لا يجزئ التضحية ببقر الوحش، بقرة وحشية تعيش في البرية، لا يجزئ التضحية بها. لو ضحى بها وهي أسمن وأحسن من البقرة الإنسية الأهلية، فإنه لا تجزئه تلك البقرة الوحشية. ولا كذلك الظبي ولا الغزال، ولو كان طريا لذيذا. إنما هذا الحكم خاص بمن؟ ببهيمة الأنعام. طيب، مسألة في هذا الشرط ندخلها، ندخل بعض المسائل لأن سردها أظن لا يناسب إلا بالترتيب، فنأتي بها باسم الشروط، وتحت كل شرط مسائل وأحكام. ما هو الأفضل في الأضاحي؟ ما هو الأفضل في الأضاحي؟ عندك الإبل هكذا، هكذا. طيب، ما بقي ترتيب، يعني بعد الإبل إيش؟ البقر، وبعد البقر؟ طيب، وأنت مذهب مالكي. طيب طيب، كلام طيب. وأنت ما هي؟ الغنم أفضل. طيب تمام. وأنت لمن تفرد بها؟ طيب إذن، وأنت ها طيب، هذا كلام طيب. وأنت يعني ذهبتم، أقصد ذهب أكثركم إلى أفضلية الغنم. نذكر هذه المسألة ثم نأتي لتفصيل، لأن الأفضلية تكون على عدة أقسام، من حيث الجنس، ومن حيث اللون، ومن حيث الصفة، وغيرها من التفاصيل. هذه المسألة ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل البدنة، يعني الناقة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة. يعني سنفصل، لحظة. ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. واستدل على ذلك، على هذا الترتيب، بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القربان يوم الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، كبشا إيش؟ أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة، يعني لما لم يكن أضحية. طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث رتب من حيث الأفضلية، يقرب بدنه أي كاملة، انتبه، بدنه كاملة، أو بعدها بقرة كاملة، أو كبشا أقرا. فلذا قال الجمهور من أهل العلم: الأفضل في الأضاحي الإبل أن يذبح أو أن يضحي ببدنة كاملة له ولأهل بيته، هذا أفضل. يليه في الرتبة البقرة كاملة، هذا أفضل. ثم بعد ذلك الضأن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكبش الأقرن، والكبش هو الضأن، لأن الغنم على قسمين معز وضأن. الضأن التي تسمى الشياه، فهمتم؟ والمجموع كلمة ماذا؟ الغنم، تجمع الصنفين. ثم بعد هذه الأضاحي كاملة الأجزاء. ما هي الأجزاء؟ سبع من بدنة وسبع من بقرة، هذا هو الترتيب الأفضل، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد قاس أهل العلم هذا على الهدي، قاس أهل العلم هذا على الهدي، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام إبلا قرب ماذا؟ بالإبل، قرب النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل، وذلك لكونها أكثر لحما وأطعم للفقراء والمساكين، أكثر لحما وأطعم للفقراء والمساكين. وهذا القول هو الصحيح الراجح، بينما ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر، واستدلوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، وهذا يقال نعم لقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين، ولو وجد أكبر منهما لتقرب إلى الله عز وجل بها كالإبل. وذلك الذي وجد أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام وجده في آخر عمره، وذلك في حجة الوداع، قرب ماذا؟ عددا من الإبل، ليست واحدة، مع إمكانه عليه الصلاة والسلام على أن يقرب 200 شاه، لكن قرب ماذا؟ الإبل، قرب بالإبل لتيسر الأمر. فإذا لم يطق الشخص لأن يأخذ ناقة كاملة ولا بقرة كاملة، يقال الكبش، الكبش، فهو أفضل من أن تأخذ سبعا من بدنة أو سبعا من بقرة، وذلك لأن هذه الذبيحة لا يشاركك فيها في الخير غيرك، وهي قربان خاص بك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بأس، ليس معنى ذلك أنه لا تضحي مشاركا لغيرك، لا، يجوز المشاركة في البدنة وفي البقرة، لكن هذا من حيث الأفضل والأكمل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه هذا أجود وأفضل وأحسن. وهناك تفصيل حسن من حيث الأفضلية. الأفضلية تأتي على درجات، الأولى من حيث الجنس، جنس الأضحية. ذكرنا الترتيب: إبل ثم بقر، البدنة ثم البقرة ثم الكبش ثم يعني الضأن ثم المعز ثم بعد ذلك سبع بدنة ثم سبع بقرة. هذا من حيث جنس الأضحية. طيب، بقي من حيث صفة الأضحية، صفة الأضحية من حيث سمنها وعدم ذلك أو قلة ذلك، فيقال الأسمن هو الأفضل، الأسمن هو الأفضل والأكمل. فلو وجد مثلا وجدت أو وجد كبش لا بأس به، يعني ليس بذاك السمن كذا، لكن وجد من المعز تيس سمين يقال هذا أفضل من هذا من حيث كونه سمينا، من حيث كونه سمينا. ولذا يذكر أهل العلم مسألة استحباب تسمين الأضحية، أن الأضحية يستحب ماذا؟ تسمينها، وذلك لأن تسمينها من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. قالوا هذه الصفات تدل على أفضليته على غيره، وكلمة كبش في لغة العرب تطلق على العظيم من الضأن، العظيم من الضأن يسمى كبشا. فلذا يستحب أن أو يقدم الأسمن لكونه أطيب لحما وأكثر، أطيب لحما وأكثر. الأمر الثالث من حيث الأفضلية من حيث اللون، من حيث اللون. ما هو الأفضل من ألوان الأضاحي؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العفر أفضل من السود، العفر عين وفاء وراء. والعفر هي التي تكون بيضاء مختلطة بسواد، فيها سواد، فإذا يقال العفراء أفضل من السوداء. لماذا؟ هناك أدلة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين إيش؟ أملحين، والأملح هو الأبيض الذي كثر بياضه وفيه سواد، فيه سواد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك إشارة إلى حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد، فأتي به ليضحي به. معنى يطأ في سواد ويبرك في سواد كما قال النووي رحمه الله أن قوائمه وبطنه وحول عينيه أسود. هذا وصف دقيق لما ضحى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أفضل. قالوا: فهذا أفضل موافقة لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول شخص: هذا زيادة في التدقيق وقد لا نجد مثل هذه. الأمر هو على التيسير لا على التعسير. فإن رأيت من المواشي شيئا يشبه ذلك، من هو أبيض وفيه سواد، خذه، ولا يشترط أن تكون القوائم وكذا. أما إذا وجدت فكانت مشابهة لأضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر في ذلك واسع. وإنما نذكر من حيث الأفضلية بحيث يصير أحسن وأفضل. أما الإجزاء فلا نتحدث عنه لكون الكل مجزئ. الأمر الرابع، أظن قد دخل نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.